الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الأضحية. ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين، يعني إذا مضى بعد طلوع الشمس مقدار ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين دخل وقت ذبح الأضحية حتى وإن لم يصلي الناس. وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريك أن تكمل، والأفضل يعني تأخير ذبح الأضحية حتى ترتفع الشمس قدر رمح، ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. عن واحد ضان له حول كمل أو معز في ثالث الحول دخل، يعني تزع الشام من الضان عن واحد أو عن البيت الواحد، يشترط في الضان أن يكون له سنة، في المعز يشترط أن يكون له سنتان، والبقر يشترط أن يكون له سنتان. لكن عن السبع كفت، وإبل 5 سنين استكملت، أي بقرة عن 7 والبدنة عن 7 أيضا. ولم تجوز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال، أي لا يجوز تضحية بالهزيلة والمريضة والعرجاء. وناقص الجزء كبعض أذن أو ذنب كعور في العين أو العمى أو قطع بعض الألية، وجاز نقص قرنها وخصيته. ناقصت أذن، مقطوعة الأذن أو مقطوعة جزء من الأذن، مقطوعة الذنب، عوراء العين، العمياء، مقطوعة الإلية، هذه كلها لا تجوز في الأضاحي. ويجوز مقطوعة القرن لأن القرن لا يؤكل، ويجوز الخصي لأن نقص الخصية إن كان حصل به نقص في اللحم إلا أنه عوض بكثرة اللحم في الخصي. والفرض بعض اللحم لو بنذر وكل من المندوب دون النذر، أي الأضحية يجب أن يتصدق منها ولو بشيء يسير، ويستحب أن يأكل إذا كانت الأضحية تطوع، أما إذا كانت نذر يجب أن يتصدق بها كلها حتى جلدها ولا يأكل منها شيئا.